بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، لازلنا في الأدلة التي ذكرها ابن أبي العز رحمه الله نقلا عن الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل. الوجه الأخير الذي ذكره هذا الوجه فيه أن دور الفطرة هو الإبقاء على الأصل إذا لم يحصل ما يدروه أو يمنعه أو يؤثر عليه في الخير أو في الشر، دور الفطرة هو الإبقاء على الأصل. يقول: ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتهي. في هذا الوجه، وكما قلنا، رجل مثلا نشأ في بيئة لا يعرف مثلا لغتهم، لا يعرفون لغته، أو نشأ في بر ليس عنده أحد، نشأ في مكان لا يؤثر عليه أحد، فهنا نجد أن المانع منتفي، والمقتضي لإقراره بربوبية الله عز وجل قائم، وبالتالي هذا الذي سيكون. ما الذي جعله يقر بربوبية الله عز وجل؟ ما الذي جعله؟ الذي جعله هو الفطرة التي أودعها الله عز وجل في نفسه، ونفسه مفطورة على الإقرار بربوبية الله عز وجل. وكما قلنا، هذه الوجوه كلها خلاصتها أن وجود الفطرة إما مرجحة وإما مقوية وإما مبقية على الأصل، وكل الوجوه تدل على أن الفطرة لها دور في دفعه إلى الخير أو في إبقائه على الخير أو في تقوية الخير، وكلها تدل على أن هناك شيء في النفس الإنسانية تدعوه إلى الخير، وهذه الفطرة، وهذا الذي نعبر عنه بالفطرة. وكما قلنا، الفطرة هي ليست مثل الغرائز قوية، ولكنها مودعة في نفس الإنسان موجودة، ولذلك تقوي الخير مع وجود ما انضمامها إلى غيرها، وتبقيه على الأصل، وترجح الخير إذا حصل هناك تعارض بين الخير والشر. ومن أبرز الشبه المخالفين في هذا الباب، أو من أبرز الأدلة التي استدلوا بها على أن الفطرة هي خلو النفس الإنسانية من دواء الخير ومن دواء الشر، قول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والله عز وجل هنا يبين أنه أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وهذا ليس بينه وبين أدلة الفطرة تعارض، لأننا نحن لما نقول أن الفطرة هي الإسلام لا نزعم أن الولد يولد وهو يعلم تفاصيل الشرائع أو إجمال الشرائع، أبدا. نحن نقول أن هناك قوة أودعها الله عز وجل في نفسه، هذه القوة تدعوه للخير. وزعم أحد الكوثريين المعاصرين وممن يكثر من الكذب، وهو السقاف، زعم أن هذه الآية تنسف ما ذكره كل من يزعم أن هناك فطرة وأن ليس هناك تعارض بين الأمرين. والشيخ الإسلام بنفسه ذكر هذه الآية وذكر أن قولنا بوجود الفطرة وقولنا بهذه النصوص ليس معناه أن المولود يولد وهو عالم أبدا، ما قال بهذا أحد. وهذه الآية لم تخفى على أهل السنة حينما قرروا هذا نزولا عند النصوص التي وردت في هذا الباب. وهناك رسالة علمية عن الفطرة اسمها الفطرة، حقيقتها وموقف المخالفين منها، رسالة جيدة في هذا الموضوع. ثم ذكر المؤلف هذه القصة ويحكى بهذه العبارة، هو خرج عن الرهدة ويحكى، يعني هذه القصة ثبتت ما ثبتت ما ندري، إلا أنها كما قال المؤلف حكيت. وهناك من استبعد هذه القصة، وسبب استبعاده أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله هو في زمن متقدم، ولد سنة 80 وتوفي سنة 150. هذا أولا. ثانيا هو من أعظم أئمة الإسلام. ثالثا هو في مركز من مراكز الإسلام. مع كل هذه الأمور يأتي ملحد ويناظر، لا يذهب إلى أحد الأئمة وأبرز الأئمة ويختار أيضا هذه المدينة، يعني وجود هذا بعيد. فلذلك استبعدوا هذه، وأنا في رأيي هذا الاستبعاد ليس بشيء، لأن الزنادقة كانوا موجودين، والزنادقة الذين يدعون إلى الفلسفة والذين عندهم كانوا موجودين، يعني لم يكن أحد يكرههم على الإسلام أبدا. فلا أستبعد من الناحية العقلية، ولكن هذه القصة حتى ولو لم تثبت عن الإمام أبي حنيفة، هذه القصة هي رسالة لكل ملحد. كل ملحد يواجه بهذه القصة، بما ورد بهذه القصة، أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية. طبعا هذا ليس بدقيق، أن قوما من أهل الكلام، لأن أهل الكلام عموما مسلمون، جهميتهم ومعتزلتهم هم كلهم مسلمون. هؤلاء زنادقة الذين ناظروه في هذه المسألة، أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة وجود الله عز وجل، هل نقول بوجوده أو لا نقول بوجوده، وربوبيته هل نقر بها أو لا؟ قبل أن نتكلم في هذه المسألة أخبروني عن هذا الأمر، أخبروني عن سفينة في دجلة، النهر المعروف، تذهب بنفسها فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها فترشي بنفسها، وتفرغ وتتفرغ وترجع بنفسها، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. ما رأيكم في هذا الذي رأيته أو حكي لي أن هناك سفينة كيت؟ ما رأيكم سفينة غريبة؟ فهل تعترفون بهذه السفينة التي أخبرت عنها؟ يقولون هناك سفينة موجودة بهذا الوصف، ما رأيكم؟ فقالوا: هذا محال، لا يمكن أبدا. فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة في نهر الدجلة من أصغر الأنهار وليس بحرا، فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ ما رأيكم أن هذا العالم كله بأجرامه الكبيرة والصغيرة وبكواكبه، هذا العالم كله ما رأيكم فيه؟ هكذا يجري مصادفة، هكذا يجري دون أن يدبره أحد، هكذا ما رأيكم فيه؟ طبعا ما الذي سيقولون في القصة، في نهاية القصة أنهم تابوا وأنهم لم يناظروا. وكما قلت هذه رسالة لكل ملحد، هذا الملحد لو تأخذه على غرة وتذكر له مثل هذه الأمور ستنطق فطرته باستنكار هذا الأمر، ولكن هذا الملحد من جهله أو تجاهله قد يزعم أن هذا الكون هو بقوانينه ونواميسه هو أزلي وأنه كيت وأنه كيت. وتحكى هذه الحكاية عن أبي حنيفة عن غير أبي حنيفة أيضا. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار المتكلمون، ويفنى فيه كثير من أهل التصوف، يقر به المتكلمون ويفنى فيه المتصوف، لأن هذا التوحيد لا يحصل عندهم إلا بالوصول إلى مرحلة الفناء، وفي مرحلة الفناء لا تشاهد شيئا غير الله عز وجل، هذه يسمونها درجة المشاهدة، يغيب ماذا يقولون، يغيب عن مشهوده عن شهوده، لا يشاهد شيئا. طبعا هذه درجة في الجنون لا درجة بعدها، واضح؟ ولذلك يقولون أن التوحيد لا يحصل إلا بنفي الاثنينية، وكل من تصور أن هناك شيئا غير الله عز وجل، وأن هناك عابدا ومعبودا، وأن هناك خالقا ومخلوقا، فليس واحدا، هكذا يقولون. ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين. السالك عندهم لما يسلك ولما يصل إلى هذه الدرجة، كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره. طبعا هذا الرجل هو من أحسن المتصوف، وهذا كلام، حتى أن شيخ الإسلام يلقبه بشيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام وقال شيخ الإسلام، لأن موقفه في توحيد الأسماء والصفات جميل، ردوده على المتكلمين جميلة جدا، ولكن موقفه في التوحيد هكذا، وسيأتي كلامه في تفسير التوحيد. وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده، آمن بتوحيد الربوبية وآمن بوجود الله عز وجل، وأقر بوجوده وأقر بربوبيته وأقر بأنه هو الذي يرزقه ويدبر أمره، مع ذلك كله لم يعبد الله وحده، ولم يتبرأ من عبادة ما سواه، كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين، لم يكن أمثل من أبي جهل وأبي لهب وغيره، سيكون مثله. وبالتالي هذا الذي يجعلونه غاية طريقتهم وغاية مقصدهم وقصدهم لا يكفي في الدخول في الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني إذا كانوا يسلمون أحسن الله إليكم. فيجعل الأول دليلا على الثاني إذ كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني،

كما هو هنا في الغالب يذكر للاستدلال به على الألوهية. توحيد الربوبية لما يذكر يذكر للاستدلال به على، وكما قلنا هذا الذي أرسل به الرسل وهذا الذي نزلت به الكتب وهو توحيد الألوهية. الأدلة التي وردت في توحيد الربوبية والتي كانت للربوبية فقط هي قليلة جدا في القرآن، منها قوله سبحانه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا هنا هذا الدليل السيقة لتوحيد الربوبية ولإقرار توحيد الربوبية، ولم يذكر هنا توحيد الألوهية، هذا قليل في القرآن. لذلك يبدو لي أن الضمير هنا يرجع إلى توحيد الألوهية، والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له. ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله. إذن هذا الدليل يذكر ويساق للوصول إلى إفراد الله عز وجل في ألوهيته وتوحيده في عبوديته. فيجعل الأول دليلا على الثاني. الأول هو توحيد الربوبية، يجعله دليلا على هذه هي العلاقة بين النوعين من أنواع التوحيد. نحن نقول العلاقة بين هذين النوعين من أنواع التوحيد أن توحيد الربوبية يستلزم الألوهية، وأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، فيجعل الأول دليلا على الثاني. كيف؟ إذ كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني، فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله، وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك له في ذلك، فلم تعبدون غيره؟ إقراركم بتوحيد الربوبية وإقراركم بمتعلقات الربوبية وإيمانكم بها ينبغي أن يكون أساسا للوصول إلى توحيد الألوهية والإفراد الله عز وجل في ربوبيته. بما أنكم تعتقدون هذا يلزمكم أن تكونوا مفردين وموحدين في ألوهية الله عز وجل. فلما تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة، أي معبودين آخرين؟ ما دام ربكم واحد فينبغي أن يكون، يلزم أن يكون إلهكم أيضا واحدا. ربكم وإلهكم، إلهكم أي معبودكم، كقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة نضرة وزينة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. هذه خمس آيات ختمت بقوله أإله مع الله في سورة النمل، خمس آيات ختمت بهذا. يقول الله عز وجل في آخر كل آية أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، كل هذه الأفعال هل هناك إله مع الله عز وجل فعل هذا، كان شريكا معه في هذه الأمور؟ المؤلف هنا الآن يركز على معنى هذه الآية، أإله مع الله فعل هذا. بعض الناس قالوا أإله مع الله هنا استفهام، هل هناك إله مع الله؟ قالوا هذا هو المراد من الآية. المؤلف يقول له السؤال هنا عن الربوبية، أإله مع الله فعل هذا، هل هناك من هو شريك مع الله عز وجل في تدبير هذه الأمور، في فعل هذه الأمور، في تصريف هذه الأمور؟ والجواب معروف، استفهام وإنكار. أنكم بأنفسكم تعترفون أنه ليس هناك إله مع الله فعل هذا، وبالتالي يلزمكم أن تفردوه وتوحدوه في ألوهيته وفي عبوديته. وهم كانوا يقول، وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين، يعني هذا الكلام كله لبيان أن معنى الآية أإله مع الله فعل هذا، هذا الذي يشرحه الآن. وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، أي أنكم توافقوننا على أنه ليس هناك إله مع الله فعل هذا. وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، فاحتج عليهم بذلك. واضح؟ واضح الاستدلال؟ وليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، التركيز على السياق والسباق هذا الذي يتميز به أهل السنة. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يفهموا كلام الله عز وجل، أما غيرهم فلا يهتمون بهذا الأمر، لأنهم يريدون أن يسوقوا مرادهم عبر كلام الله عز وجل. وفرق بين الأمرين، تأويلهم هو تسويق لمرادهم عبر كلام الله عز وجل، أما أهل السنة فيهمهم أن يفهموا كلام الله عز وجل، وبالتالي تنظر إلى السياق والسباق والقرائن حتى تفهم كلام المتكلم، كلام الله عز وجل. وليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب السياق الكلام. والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، أإله مع الله؟ على هذا المعنى سيقولون نعم، سيقولون نعم، لا يكون استفهام إنكار. والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، أي معبودين آخرين، كما قال تعالى إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد أنتم تشهدون قل لا أشهد. أيضا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الآلهة المعبودون كثر، هل جعلهم واحدا؟ إذن هم كانوا يقولون بتعدد الآلهة، ولكنهم لم يكونوا يقولون بتعدد الأرباب، الرب عندهم واحد، لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا كما في هذه الآيات. ما كانوا يقولون بهذا، جميع متعلقات الربوبية كانوا يجعلونها لله عز وجل، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. إذن معنى الآية لماذا تعبدون غير الله عز وجل؟ هل هناك من يشركه ويشاركه في فعل هذه الأمور وفي خلقها وفي تدبيرها؟ الجواب أنه عندكم لا، معروف، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ما دام هذا جوابكم، يجب عليكم ويلزمكم أن توحدوه أيضا في ألوهيته، هذا هو المراد في هذه الآيات. وكذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر، اعبدوا ربكم، هذا أمر، اعبدوا ربكم، لم يقل اعبدوا الله، اعبدوا ربكم، هذا فيه ذكر للحكم ودليل الحكم، اعبدوا ربكم، اعبدوه لأنه هو ربه. ومن ربوبيته الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك قولوا في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ ماذا جوابه؟ ليس هناك من يأتيهم به، وهذه عقيدتهم، وبالتالي يجب عليهم أن يفردوه في ألوهيته. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا رجعت إلى دار التعارض، وهنا شيخ الإسلام نقل كلام الإمام ابن عبد البر، ونقله ليس فيه نسبة القول له، وإنما نقل كلامه. والله أعلم. شيخنا في سؤال، أحسن الله عليكم، يقول السائل: أرجو توضيح معنى كلام المصنف في قوله: ولم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته، في أثناء رده على الطائفة التي زعمت أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية. فرعون لما قال وما رب العالمين، ذكر شيخ الإسلام أن فرعون لم يكن مثبتا لوجود الله عز وجل وطالبا لماهيته، لأن من يطلب ماهيته وحقيقته وحقيقة صفاته وحقيقة أفعاله يكون مثبتا له، وفرعون أصلا منكر لوجوده، فكيف يطلب منه أن يبين له حقيقة أفعاله وأوصافه أو حقيقته؟ ليس الأمر هكذا. إذن هو منكر ولم يكن طالبا لحقيقته، كما هو قول المتكلمين الذين ذكرته، قالوا فرعون سأل عن ماهيته، وبما أن هذا يصعب الجواب عليه، لذلك عدل موسى عليه السلام عن الجواب وأجاب بما يليق بمن، ولم يجب ما يليق بالسؤال. طبعا ذكر في الزمخشري أن الجواب هنا، طبعا كلامه هنا جميل وفي رد على غيره من المتكلمين، يقول هذا هكذا السؤال وهكذا الجواب، وموسى عليه السلام لم يعدل عما سئل عنه، يقول هذا وارد في اللغة. إذا جاء الرد عليهم من إمامهم فلعلهم هكذا قال الزمخشري، وأيد كلامه أبو البركات النسري في مدارك التأويل. أحسن الله إليكم، يقول السائل: عند النصارى ما الفرق بين قول أب بالهمز وبين آب بالمد؟ هم يقولون آب، هكذا يقول، ما أدري ليش الأب هذا خطأ، هم يقولون الآب. جزاك الله خير.